سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ذكرنا الإخلاص به لله تعالى في اشتغال به الدين. ثم نتكلم في فضلة البيعة. رحمه الله وأما الكافر فتجده معاملته، يعني الكافر إذا عامله الشرط المسلم بمعاملة بيع الشراء أو عبارة أو استئجار الأوراق يجوز ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بعض المعاملات مع بعض الأهل ليعمل الرسول على مشروعية ذلك، على جواز ذلك. رأى طبعا له عند والديه الرسول صلى الله عليه وسلم ليتعرف الرسول الأمة على جواز معاملة غير المسلمين في معاملات البيع والشراء والرهن وغير ذلك. لذلك قال سبحانه هذا الإمام: وأما الكافر فتجوز معاملته، لأن إسلام العاقل لا يشترط في صحة مطلق البيع والشراء، يعني لا يشترط أن يكون العاقل مسلما حتى يصح البيع له أو الشراء منه، لا يشترط ذلك. إذا كان البيع حلالا طاهرا منتفعا به، والذي باع له تنطبق عليه الشروط اللازمة لصحة البيع، لو كان كافرا يجوز أن يشتري منه، لكن لا يباع منه المصحف، يعني لا يجوز أن يباع المصحف للكافر. الفقهاء يقولون أن يباع المصحف من الكافر إلى الكافر، معناه تباعه، لكن لا يباع منه المصحف أي لا يباع له، لا يجوز أن يباع المصحف لشخص كافر. القرآن ولا شر من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، فذلك نص الفقهاء الشافعي على أنه لا يجوز أن يباع لكافر كتب الحديث، لا تباع كتب الحديث لكافر لا يجوز، ولا تباع كتب الفقه لكافر لا يجوز، حرام. فيه طريقان، يعني إذا اشترى الكافر ذلك أي اشترى المصحف أو اشترى الكتب التي تحوي أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم فكتب الحديث مثلا، وفيه أجاب المصنف في الوليد. طبعا أول من المصنف الدرس الماضي هو الغزالي، الكتاب المجيد الغزالي، وفيه أجاب المصنف في الوليد طرد القولين وأظهرهما الفرق بين المال، يعني أظهر القولين في مسألة شراء الكافر المصحف أو كتب الحديث أنه باطل، أن هذا البيع باطل، أن هذا البيع غير صحيح. لما يرى الفقهاء هذا مضطرب، يعني جاهل، يقول هذا مضطرب جاهل، طرد القولين يعني جاهل القولين، يعني انه في قولين من المسألة اللي هو العقلية، معناتها انه في هذا المسألة فيها قولين، لما يقول القول مش عم يكون مواقع، قد واقع تكون مواقع سمعه القول كان مضطرب او فرض القولين او فرض القولين، يعني بيفسر قول من قول، يعني عاوزين طلب من القص، طلب من البيت، طلب من مصر، طلب من مصر، وهنا طلب القولين معناتها جريان القولين، معناتها المسألة فيها قولين. كان مثلا عن احتمال شراء الكافر المصحف والكتب اللي فيها شيء من اخبار الرسول ككتب الحديث، مثلا كان المصحف يقول الشافعي كتب الفقه لا تباع من الكافر، مش يعني لا تباع من الكافر يعني لا تباع منه، قد يجوز ان هذا الكافر بعض من الكتب. فاذا قام هذا القضيه في المساله القطع بالبطلان، اي بطلان بين الكافر كتب الحديث والمصحف الشريف. وإذا كان المصنف لوجه ذلك، هنا قال الإماميون فصار الدور من الباطل في فضل الرجع في جمالات الثلاثي في هذه المسألة. وامتنع الناظرين بالحال من فقهاء الشافعية من الحق كتب الحديث من فقه المصحف، وقال إن بيعها منه صحيح لا محالة. الناظرين من فقهاء الشافعية أولى أن لا يكف مسألة بيع الكتب اللي فيها بعض الرسول عليه الصلاة والسلام كتب الحديث كتب الفقهاء لا يكفها في مسألة المصحف. وقال ان بيعها منه صحيح، بيعها منه يعتبر بالكامل لا محالة، يعني مع شق الموضوع. وهذه الامر بازاله الملك عنها فيه ايمان، يعني اذا كان عدوه صح البيع هل يؤمر بازاله الملك عن هذه الكتب التي بيعت من الكافر؟ فيها وجهان، يعني المساله فيها وجهان، انه على قول ايمان انه على قول ايمان. قال النووي في زيادات الرومه انه من كتاب رومه القائمين هو فقيه الشافعي المشهور محافظ الخطاب الحديث، هو المثل الثالث للفقه الشافعي، مثل الاولى مثل الديوان، مثل الثانيه اللي هن اصحاب الوجود، اصحاب الوجود يعني اللي بيصنفوا اقوال المذهب من مسائل المذهب من اقوال الامام اللي هو صاحب المذهب، انما هو الاول هذول الطبقه الثانيه اللي هم يسموه اصحاب الوجود. الطبقه الثالثه هم المرجحون، هذول هم صنفوا احكام. المرجح شو وظيفته؟ يرجح قولا على قول، يقول قال الامام كذا وقال الامام كذا. شو بيعمل المرجح؟ يرجح قولا على قول، مثل الرافعي مثل النووي، هذول من المرجحين، هذول مش من اصحاب الوجود. المصيبين اصحاب الوجود، يعني المرتبه اللي فوق النووي والرافعي، يعني بعد الامام الشافعي، هذا كلهم اصحاب الوجود. هذا الامام المرجح، ليش مهم الواحد يعرف شو يعني مرجح شو يعني اصحاب الوجود؟ هذا اللي هو مثل الحافظ النووي وظيفته هو الترجيح، وليس وظيفته استنباط الاحكام مثل الامام النووي الاول في طبقه المذهب ومثل اصحاب الوجود. لما قال المذهب هو ما يصمم، هو يقرا من بس بيرجح، هو شو بيقرا من بس بيرجح قول على قول الامام في المسائل اللي ذكرها الامام في المذهب. له كتاب الغرفه اسمه غرفه الطالبين، كان مشهور جدا وعمل عليه زياده زياده على الغرفه. قال الاختلاف في بيع المصحف وكتب الفقه انما هو في صحه العقد مع انه حرام بلا خلاف، يعني عم يقول عليه ان الاخطاء موفق، انه خلاف الفقهاء الذين تكلموا من الشافعيين في قضايا بيع المصحف وكتب الفقه من الكافر، يعني للكافر، هي في هذا العقد هل هو صحيح ام لا؟ اما التحريم فهو حرام بلا خلاف، يعني اللغه العربيه إذا وقع باع المصحف لا يكفر لا يجوز، إذا وقع باع كتب المصحف لا يكفر لا يجوز، إذا باع المصحف لا يكفر لا يجوز. هل هذا صحيح ولا لا؟ فيها قولان، هذا مختصر يعرفون هذا صحيح الحافظ، يعني هو أعتقد قوله هذا بالملخص أن يبيع مسلم كافرا مصحفا هو حرام بالاتفاق. أن يبيع مسلم كان كتب الحديث حديث الرسول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حرام، ان يبيع المسلم الكافر كتب الكفر حرام. الله هذا ما في خلاف، شو اللي في خلاف؟ هل يصح البيع ام لا يصح البيع؟ ذكرني في الدرس الماضي قلنا توجد بيوت محرمة مع كونها صحيحة، وتوجد بيوت محرمة وليست صحيحة. فنحن نقول كل بيع باطل وهو حرام، وليس كل بيع محرم لا هو باطل، شيء خلق قاعدة، كل بيع باطل فهو حرام، كل بيع باطل فهو حرام، وليس كل بيع محرم يكون فاسدا. وضربنا أمثلة على ذلك، قلنا إذا أنت واحد عنده عنب فقال له الرجل اريد هذا العنب ان اشتريه، اريد ان اعتصره ثمنا، فباعه اياه فالحكم أنه حرام بإجماع لأنه إعانة على المعصية. طب ما حكم هذا البيع؟ هو حرام من حيث الصحة والفساد، ما حكمه؟ صحيح ذلك لأنه قلنا بيع قابل منتفع به، بيع قابل منتفع به فهو صحيح. طب إذا المعصية أنه أعانه بذلك على الحرام فهو حرام. هذا مثلا وهم يالله بأمن صحيح لكنه محرم. وقد رأى الآخر قلنا كذلك الرجل الذي لزمته الجمعة بعد الأذان الثاني، واحد جاء رجل لزمته الجمعة بعد الأذان الثاني، هذا بيع صحيح ولا غير صحيح؟ قلنا إن جاءه طاهر منتفعا به فهو بيع صحيح على قول الشافعية، ولكن فيه عليه معصية. كذلك قلنا مثلا سيدي بعد قلنا إذا واحد باع مكلفا بالصوم في نهار رمضان طعاما ياكله في النهار، وهذا الطعام كان من الحلال الطاهر المتبع به، فقلنا هذا بيع صحيح لكن في مصير لانه اعانه على معصيه الله وهو صدق بلا عذر. خمسون ملكا شرعا، قال النووي في زيادات الروضه الخلاف في بيع المصحف وكتب الفقه انما هو في صحه العقد مع انه حرام بلا خلاف، يعني هذا في معصية بلا خلاف، لكن أمير في هذه الخلافة التي تكلم فيه هذه المصحة من عقد أم لا. قال ولو عرض مسلم، يعني معناها الكلمة ولا عرض مسلم لا يجوز أن يباع عرض مسلم لإنسان كافر، لأنه هو معقود على أمرنا حين عم بيقول ما يجوز بيع المصحف وكتب الجمعة وكتب الحديث من بعده، أما أقطع هذا الأمر وأنا عبد المسلم لا يجوز أن يباع عبد المسلم لكافر، لكافر يعني شو معناها؟ لكافر، لأنه اشترى الكافر عبدا مسلما ففي صحته ضمانات. أصحهما وهي قال أحمد بن محمد وهو نصه أي نص الإمام الشافعي. لما نقول الفقهاء الشافعية وهذا النص يقول فيها نص من الفقهاء الشافعي، أما واحد شافعي يقول هذا النص يكون نص من الشافعي، وهذا النص يقول لك شافعي شو تقول رجع على مين؟ على الإمام الشافعي. إنه النص في صحة البلد العبد المسلم للكافر قال وضعي قال أحمد ونصه في الإمام إلا بكتب الشافعي رضي الله عنه، أما هنا لم يحكم لأن الله هو تعالى عليك ولا حقه أن يكتب الله شو عليك لو جزء من المسألة حتى شو الجماعة نعم؟ لا أقول عن البلاد الموضوع كان من المبالغة عن ذلك عن التحريم، هو الجزء عم يحكي هو عن التحريم اللي هو عقد حرام البيع العقد المسلم للكافر، هو عقد حرام شعبه لكن ما يصنع الكافر عقد مسلما في صحته او لا، يعني هو حرام لكن لو كان مشترك اشترى عقد ولا لا اهم فيها قولا الامام الشافعي يقول انه لا يصنع لانه رفع ظل فيما يصح اثباته للكافر على المسلم، الرفع ظل فلا يصح اثبات هذا الرد اللي فيه ظلم لماذا ظلم على المسلم؟ لو قال في القران الكريم جاء في قول الله تعالى في سوره التوبه حتى تلقوا جزءا عن يومهم فاضلوهم فاضلوهم عنهم اجلاء وهم فاضلوهم اي اجلاء، يعني حتى يقول ان كانوا اجلاهم الجزء عن يومهم يعني يومهم لأنهم لا فضل من الضمير عندهم وعندهم جزية مقابل جزء على فضل وهذا ما عندهم يطلع لك واحد على اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة وعشرة من الإسلام يوم الإسلام أعطى الإنسان قضية أن يقصد ما يشاء ويعتقد ما يشاء ويعمل ما يشاء ويعقد ما يشاء، كيف كان أعطاه قضية لما يدعون لا يمكن أن يؤخذ من الكافر الكتاب والنصارى والنبي كمان تقع الامر Thank you. الذي هو أفضل على بنيته للشراء في مقابل الثمن. والقواعد القواعد في هذا المسألة يعني الصحة وعدم الصحة جمعان فيها من أفضل منهم عبد المسلم في قواعد منهم مثل واحد من مجاهد Thank you. الإنسان الكافر اشترى عبدا مسلما لأن هذا العبد المسلم بشرف واحد أو ابنه. اللهم بمعنى أنه يشتري يصير عبدا. بناء على ذلك هذا الشراء يصح لأنه أعطى قيمة وهو وقت الزمن. لأنه مش التعبير الآن أنه ما بتاع أنه يشتري الكافر العقل المسلم إنه هذا يكون في ظل من هذا المسلم تحت الكافر. فلذلك أنا أن يكون أنه يكون على هذا الأمر. أو في هذا الأمر دور الشرع هذا الكافر عبدا مسلما كان واجبه أو حقه فإنه يستعمل ذلك حرية هذا الذي اشتراه. فإذا أعطى بهذا الشراء حرية هذا المعطي زمن وأنت هو صحيح. بناء على ذلك طبعا يظهر أن هذا صحيح لأنه هو الذي إلا فإن هذا أمر لأن المنكر المستعصي لذلك بشارع المال والطبع ليس من المال لأنه لم تكن في حريته في هذا العقل المشتري. أن المسلم شراء طريق للمسلم ولا كان ذلك إنسانا لما كان عمر ذلك فيه واختلاف الواحد في كل شيء يستعقل الرقة كما كما قال الكافر للمسلم أخذ عبدك المسلم عني بغيره أو قال الكافر فأجابه إليه. إذا رأى الكافر Yeah. يعني الموافي الموافي يعني الذين خلقوا على الخليقة بالحق وقاموا يطالع لهم ضمار وهذا في كل مدين المختار لذلك لما قاتل عليهم وموضوع عنه الموافي الذين خلقوا على الذي نحن المسلمين حين وضع الجيش للقتال قال لهم لا تقتلوني مجبرا لا تقتلوني مجبرا ولا تجهدوا على ضميركم لان هذا بعد طريقه الاسعار انه لا تقتلوني مجبرا لان الانسان المجبر بشكل لا يمكن القتال لانه يرتكب مثل القتال يعتبره من المؤمن عن طريق اخرهم تقتلوا عند اخر ذلك الوراء لا طبعا ما فيهم فلما اجبر طبعا انه ما يقتل القاتل فقط قال لا يقتل لذلك لما قتل مروان بن الحكم طلحه بن الزبير طلحه بن عبد طلحه مشرف بن قتل طلحه رضي الله عنه كان قال ذلك سيدنا علي البقع امر بن المولد بن عمر طلحه مروان بن عبيد الله فاما سيدنا علي بن طلحه ما قلت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم من قلت الله فعلم الله ما اللهم ما فعلم ما ذا ابا نسيت يعني ما كنا حديثنا الرسول انت من قلت الله فعلم الله ما ذا يعني من قلت نصره فعلم نصره مش معناته انا مضمون يكون عليه الخليفه مره من النساء لو كنت اقول من قلت عليه الخليفه بعد كده انا اعلم هو الذي يسمع من قلت الله اي من قلت نصره فعلينا المراه فعلينا المقصود اثنتان وعشرون لا يعطون معنى لهذه الكلمه كلمه معنى في لغه العرب واثنان وعشرين معنى منها المعصيه منها المعصيه فمعنى تقصيد المراه اي مقصود المقصود فعلينا المراه وعلينا المقصود لان المقصود وعلينا المقصود اللهم لا تعلم ما هو على اللهم لا تعلم ما هو على يعني المقصود من مطاعه وأيامه وأعانه على العقل وعاد من عذاب عليهم من عاد عليها لأن عذابا يقوم على الحق لذي البشرى على الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا طبعا من الأولياء الكبار طلحة بن عبيد الله كان المبشرين الجنة من العذاب فقال وكان الحديث بعد عذاب قد يكون واحد وصل له هذا عليه مصير كبيرا لأنه كان عليه لا تقتل من بعد ولا تقتل قتلة كبيرة فكان الزبير بن عوام رضي الله عنه لما قتل من الرجل مع عليه المعركة قال له عمر بن الخطاب ما تقتل من عوام إليه فرآك رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن تصارعان مع عوام من قتل أن يعمل مصارعة فقال عليه بن الزبير لا عليه بن أبي طالب فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم انك لا تقاتلنهم وانت الله مولاه فقال نسيت حكم الله قال نسيت فرفع مصائبا فلا تدق ما قتل فكان الذي اثر في معصيه كبيره مخبرا وكان عليه لا تقتل من بعد زرار بن عمرو على فكره اولادكم على معصيه كبيره فلما قيل عليه كل الزرار قال ماذا قال بشر القاتل عزم تطية للنار تطية في عمل الرسول صلى الله عليه وسلم من يعمه لا الزمان والعوام هذا المبشر من العشرة المبشرين للجنة كل عليهم من شأنه أنه من عمل معصية من الكبائر فالتمرع الإيمان الحق الله تعالى يمكن ان يكون دائما غائبا عنها كل واحد من الاولاد كل خطر من المعصيه الكبيره يحتاج ان يحصل منه معاصي كثيره من الناس قد يحصل قليلا قد يحصل منه بكثره بل معصومين عن المعصيه الكبيره كل خطر من المعصيه ثم خطر مع طلحه من عبيد الله بن زهير بن عوان فمات على حال حسن مات على حال حسن وعائشة رضي الله عنها كمان وقال ما يقال عنها كلما انتشرت وقوفها في القوس المعاني عليه في وقعة الجمل تبكي حتى يتسلى في نار الشدة الأدب لأن عرفت انها عمل شيئا غير مواقف عندما ارشد اليها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا شان العبد الصالح ان خطرت منه معصيه فبعد ذلك طلب منها اذا ذكرها يصير طمعا لها من شانه ان يطلب منها ليس منيح لعبد الله عن المعصيه تاب الى الله ثم قال ما خطر في بال الناس الى قلبه يستحضر لنا يستحضر لنا في ثواب هذا الامر. هذا الامر فيه ثواب وحسن. هذا من شان المؤمن الذي يرجع عن المعصيه اذا وقع في المعصيه يرجع عن المعصيه. هل يعرف الله مصدرون او صعاقا من الكفار خرجوا على الملائكه ليعرفوا بالحق واعطوا معصيه الله وكفرهم ضلالا. وقد قال الطريق ما سواه ولكنه صحيح. يعني لا ابتلاء بالقران وقطاع القران ما سواه ولكنه صحيح. الا ان تعلم انه هو ربع المعصيه وهو معصيه. اذا اردت بعين السيف لاقطع في الطريق او بعين السيف لاخرج بها خليفه وراسه يجوز ان يبيعه فهذا معصيه السيف لا شك فيها. قال لما كنت اصح التحريم قال له الظالم بالاحتمال والله أعلم. نعم هو الصح التحريم بس هو هذا الموضوع الذي كان الفقهاء الشافعيين قالوا إن هذا الموضوع لا يحدث القرآن من غير تجويد واحد ومما هذا القول معتبر ولا قول معتبر. أما القرآن وأعطاه الله المصير للإنسان العليم أما القرآن فهو القرآن هو الصح وما يخالفه صح. اسمع هذا الله عز وجل الشك. أما الشك أما الشك بذكر اسم الله Thank you. إن الشارع والقرآن محرمة جمع قائل وأقرب بها هم الذين يتعاونون بالظلم في معاملاتهم من التجار والقرآن الذين يتعاون الناس ويقطعون أموالهم بغير موت شرعي وكل ما أكثر من ذلك عليه حرامهم Thank you. شكرا لكم على هذا المساعدة. لأن تعرف أنه متخيل الحرام فتعرف مطمئن لأنه يكتبين ذلك الحرام. فالحرامين هو العرفة ما يقول الله ضعيني أنه حرام فيجوز بعض الأقوال. يعني كيف أعرف ذلك أن تخطر في هذا الأمر وهو يجب أن تعرف أن أدريك أن تخطر شو تطلع من الإمام حالة عليه مقصد جميل. إن الشرط معناه العظمة، ليك تغطيه هون. ما بعرف.